الحمد لله حمدا والشكر له شكرا، يرسل الآيات نذرا ويتفضل على عباده بالبشرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها ذخرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه عذرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، فبالتقوى تنال المطالب ويرتقى لأعلى المراتب. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. فعليك تقوى الله فالزمها تفز، إن التقي هو البهي الأهيب، إن التقي هو البهي الأهيب، واعمل لطاعته تنل منه الرضا، إن المطيع لربه لقريب. ثم اعلموا أن هذه الأمة منصورة، ثم اعلموا أن هذه الأمة منصورة وإن طال ليل الظلم، غالبة وإن استبطئ النصر، مهيمنة مهما حاول العدو الظهر. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. في بلدة من هذا العالم الذي أصبح كالقرية الواحدة، وفي بقعة من هذا الكون الذي يفاخر أهله بحفظ الحقوق والانتصار للكرامة والوقوف في وجه العدوان، يقف العالم كله موقف المتفرج، ومشاهد البطش والتنكيل والعدوان ملء البصر، وصرخات الاستغاثات والأنين ملء السمع، وأصوات الانفجارات وألسنة اللهب تملأ الكون. في حلب المنكوبة يتخذ أرباب الظلم سياسة الأرض المحروقة، الطائرات تصب على المستضعفين الصواريخ، والدبابات تطلق القذائف، والجنود يصوبون البنادق، والبراميل المتفجرة تقلب الأرض جحيما. ينامون وقد ملأ الخوف قلوبهم، فلا يستيقظون إلا على فاجعة حلت بهم أو قريبا من ديارهم. البيوت تهدم على رؤوس أهلها، فلا يستطيع من حولهم أن يستغيث أو ينادي، لأنهم مشغولون بإخراج الجثث وإنقاذ الجرحى. ترى الناس يبحثون في الأنقاض فيخرجون الأطفال والشيوخ، فمنهم من فارق الحياة لطول مكثه تحت الركام، ومنهم من قارب. ترى الأطفال وقد انخلعت قلوبهم من الفزع، والنساء والشيوخ وقد زاغت عيونهم من الخوف، انطمست براءة الطفولة وانمحت معالم الرأفة والشفقة. يقلب الأطفال الجثث كتقليب الأحجار، ويمسحون الدماء كأنهما قد اختلطت الألوان وقتل الإحساس ومات هاجس الخوف. الهم حل ودمع العين منسكب على ديار بها النيران تلتهب، بها يباد على الأشهاد إخوتنا بلا حياء لك الرحمن يا حلب. والعالم كله يتفرج وهو مكتوف الأيدي، لا يحرك ساكنا، وكأنما يحصل أحلام لا حقيقة لها. وموقفه من الظالم في غاية القوة، وذلك بالشجب والتنديد والاستنكار وإبداء القلق. فيا لله أي قلوب هذه؟ هل قدت من حجر فهي كالحجارة أو أشد قسوة؟ أم أنها خلقت بلا قلوب؟ ما أشبه الليلة بالبارحة والتاريخ شاهد. ففي أوائل القرن التاسع يقف تيمور لينك القائد التتري مع نائب حلب، يتفق تيمور لينك القائد التتري مع نائب حلب تيمور طاش، وكانا نصيريين يتفقان على الغدر بالجيوش الإسلامية التي أرادت إنقاذ حلب، حيث اقتحم عساكر تيمور مدينة حلب وأشعلوا فيها النيران وأخذوا في الأسر والنهب والقتل، حتى أنشئ من رؤوس البشر تلة عظيمة، فهرب النساء والأطفال للمساجد، فمال أصحاب تيمور عليهم وربطوهن بالحبال أسرى، ثم وضعوا السيف في الأطفال فقتلوهم بأسرهم. حقد باطني يتجدد أيها المسلمون. ومع هذه المحن العظيمة والمصائب الجسيمة، فإن المؤمن لا ييأس من النصر ولا يستبطئ الفرج، ألا إن نصر الله قريب. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قلت ما سمعتم وأستغفر الله، فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا فأن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، رواه مسلم. وأفضل الصيام في هذا الشهر صيام يوم عاشوراء. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، فقال عليه الصلاة والسلام فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. متفق عليه. وكانت قريش تصومه قبل ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، رواه البخاري. وقد كان صيام يوم عاشوراء في أول الأمر واجبا، ثم نسخ الوجوب إلى صيام رمضان. فلما كان آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه أن اليهود يتخذونه عيدا، قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه مسلم. وذلك ليخالف اليهود ولا يشابههم باتخاذه عيدا. وكان عليه الصلاة والسلام يصومه ويتحرى الصيام في يومه. قال ابن عباس رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. متفق عليه. صيام يوم عاشوراء رتب عليه الفضل العظيم والجزاء الكبير. قال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. فلا يفوتن أحد منكم هذا الفضل، وليصم هذا اليوم ويوما قبله إن استطاع، وليتعرض لنفحات ربه، فإنه لا يدري ما العمل الذي يوصله لرضوان ربه وجناته. واعلموا أنه لم يصح في صيام يوم بعد يوم عاشوراء شيء إلا أن فيه مخالفة لليهود، فمن لم يستطع أن يصوم قبله فليصوم بعده، فإن أفرده فلا حرج. كما أنه لا دليل على أن الأفضل أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، بل ليصوم أحدهما كما هي السنة. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن صحابة نبيك أجمعين، وخص منه أربعة الراشدين، وعمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه ونائبيه لكل خير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل أهل السنة في كل مكان، اللهم كل أهل السنة في كل مكان. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، وضعفاء فقوهم، ومساكين فارحمهم، قد اجتمع عليهم عدوهم. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اجعلهم على عدوهم ظاهرين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم كل إخواننا في حلب وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم كن لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتول أمرهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.